لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Thank you.

رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دقاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة